لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له، ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، وتيقن أنه لله ومن الله وبالله، فهو المان به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه. قلنا بلا سبب موجب ولا استحقاق منه، فتذله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة، تكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة. وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبالله ومنه، فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه، فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. هذا سبق شرحه المرة السابقة. قال: كتاب الفوائد. قال: وهذا نتيجة علمين شريفين، علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه، يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء. الخير كله في يديه، الخير ملكه، يؤتي منه من يشاء ما يشاء ويمنع منه من يشاء، وله الحمد على هذا، وهذا أكمل حمد وأتمه. له الحمد على العطاء وله الحمد على المنع، لأنه مع غناه وكماله وإحسانه وبره فهو يمنع بعض خلقه من الخير الذي كله في يديه، وذلك لأنه أعلم بهم، هو أعلم بالظالمين كما أنه أعلم بالشاكرين، فوضع الأشياء في مواضعها، ووضع البذر الطيب في الأرض الطيبة. ولو علم الله في قلوبهم الخبيثة خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا هو العلم الأول الذي يثمر للعبد الانكسار بالنعم والانتفاع بنعمة الإيمان والعلم خصوصا، التي هي نعمة الدين. العلم الثاني، قال، هذا ينشأ عن علمين شريفين: الأول علمه بربه، والثاني علمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها. إن النفس خلقت على نقص، خلقت على عجز، خلقت على ظلم وجهل، وأن ما طرأ عليها فبنعمة الله وحده. يقول: وأنه لا خير فيها البتة، يعني من ذاتها، يعني نفسك ما فيهاش خير خالص من نفسها، هي ما عدم، كانت عدما، فالخير الذي فيها ليس منها، ليس فيها خير من ذاتها ولا لها، يعني ليس مملوكا لها ولا بها، يعني لا تملك الإعانة على ذلك ولا منها، وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم، لأنها كانت عدما. فكذلك من صفاتها وكمالها، يعني إيه ليس لها منها إلا العدم؟ يعني الإنسان أوجد إيه في نفسه؟ ولا حاجة، ذاته ما أوجدهاش، كذلك صفاته ما أوجدهاش. ممكن يحتاج أهل الشر بذلك، هم بيحتاجوا بذلك، بس بنقول إن ده ليس فيه حد بيحتاج يقولوا طب إحنا أهل الشر، بيقولوا إحنا طب إحنا مالنا بقى؟ أنت ليك إن أنت عملت بإرادتك التي خلقها الله لك. ولكن إحنا بنتكلم على المؤمن ماذا يشهد؟ ما هو بيشهد إنه بيعبد ربنا، من هو بيعبد ربنا، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني عمل حاجة، ولكن شايف إن الكلام ده بتوفيق الله، مش شايف إن هو جه من نفسه، لا، نفسه كما خلقت أولا. سبحان الله، كان في بعض الأقارب يعني اتولدت مع ابن محمد في نفس التاريخ، وسبحان الله طلعت هي منغولي، طلعت الطفل المنغولي في نفس التاريخ. المهم ربنا قدر انها بص الاثنين جنب بعض، بعد كام؟ بعد حوالي 26 سنة. والعقل ده والعقل ده والامكانيات والامكانيات، طب انا عطيت له حاجه، طب هو عطى لنفسه حاجه؟ ما هو قدامنا مثلا اهو، لو كان الاب والام كان زمانهم عطوا ابنهم وبنتهم ذكاء 140% اعلى ذكاء يوجد في العالم، تعمل كنت نديله اكمل الصفات واقوى بدن واحد بصر واعظم سمع، لو بايدنا مش كده، ولو بايدي ادي لنفسي ذلك، لا يصيبني مرض ولا يصيبني شيخوخة ولا يصيبني تعب، أدي لنفسي أنا من نفسي الكلام ده، لا. أهو الإيمان والعلم كذلك، الإيمان والعلم كذلك فعلا، لأن يعني ماذا تملك؟ لا لها، يعني لا تملكه لا ابتداء ولا استدامة. أنت بتشوف ناس كانوا كويسين وبعدين حرفهم، انحرفوا الى الالحاد، انحرفوا الى التنصر، انحرفوا الى العلمانيه، وكان ربما يكونوا معاك. ويدور وتشوف اجيال متتابعه فرق بينهما هائل، يعني واحد مثلا يكون عالم كبير وشيخ، وحصلت ظروف مثلا ان حد من عياله ذهب الى بلاد الغرب، وتشوف احفاده تلاقي زنادقه، وانت بيربي عياله على معاني عشان الاجيال اللي جايه تبقى احسن من الاولانيه. مش بايدنا والله، ليس لنا ولا بها، يعني بها للاستعانه ولا منها، مش هي المصدر العطاء، مش هي مصدر هذا الخير، ولا فيها من ذاتها، انما الخير الذي فيها من عند الله عز وجل، والخير كله في يديك، ويخلق ما يشاء ويختار. فاختارك أنت للإيمان، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى من الذي اجتباه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لا، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم. يبقى ده خطاب للمؤمنين، اجتباء واصطفاء، كما قال عز وجل إنه من عبادنا المخلصين، إلا وقال عن إبليس إلا عبادك منهم المخلصين. وكل العباد المخلصين الذين أخلصهم الله إيه؟ لعبادتي، أخلصهم الله، لذلك الخير ده من الله. وده يمنع الكبر بالكلية، ويمنع التعالي على الناس، وانت فيك حاجة أصلا من نفسك عشان تتكبر بيها، ده لا في الدنيا لا يتكبر بالدنيا ولا يتكبر بالدين. انك فيه تكبر بالدين يعني اه طبعا. ده واحد بيتكبر بالعلم، انت جاهل يا تمام مش حاجة، انت جاي تكلمنا انا انت مش عارف انا مين. ياما بيتقال الكلام ده، ياما يتعالى بعض الناس على بعضهم بالعلم، وبعضهم يعني قد يتعالى بانه هو المؤمن وانتم المنافقون وانتم الكفرة. يعني مرض الخوارج في الحقيقة ومرض ايه سببه التعالي، لدرجة انهم تعالوا على مين، رأسهم كان بيتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اتق الله واعدل، والله ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله. يعني انت اكثر من النبي حرصا على الاخلاص، وانت اكثر من النبي حرصا على التقوى. قال ويحك فمن يعدل ان لم اعدل، اولست احق اهل الارض ان يتقي الله. سبحان الله. وبعد كده موقفه من علي بن ابي طالب ايه، انت لا لقد اشركت، ان الحكم الا لله، ولقد اوحي اليك الذين قبلك ان اشركت لا يحبطن عملك. انتوا هتعلموا علي بن ابي طالب التوحيد؟ هو ده ظنهم ان علي بن ابي طالب مشرك، وعثمان مشرك، ومعاوية مشرك، وعمر بن العاص مشرك، كل دول اهل شرك وكفر، ويستحلوا دماءهم. ولم يزل هذا الطريق مستمرا والله، نسأل الله العافية. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله أعلم بمن يقبل النعمة ويشكرها فيمن بها عليه، هو وضعها في موضعها. وقال عز وجل والله أعلم بالظالمين. يقول إذا كان وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم، فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص، فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بها. وعنده علم بأن ربنا هو الجواد الغني الكريم المحسن الرحيم، فهو أشهد ما به من العلم والإيمان هبة من الله. والله لولا الله ما اهتدينا. إذا صار له هذان العلمان صبغة لها، إذا صار هذان العلمان صبغة للنفس ولا صبغة لها لا صبغة على لسانها. يعني الكلام في الموضوع ده سهل، لكن الشهود من الداخل هو المهم. بيقول لا صبغة على لسانها، يا عم والله احنا افقر خلق الله، ولكن ممكن يكون من جوائي شايف نفس العلو. يقول علمت حينئذ ان الحمد كله لله، والامر كله له، والخير كله في يديه، وانه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها دون النفس، وانها اولى بالذم والعيب واللوم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخليقة يقول عن نفسه اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به وما اسرفت وما انت اعلم به، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ولا حول ولا قوة إلا بك. ومن ف لا ازاي الرسول بيقول اغفر لي خطيئتي وجهلي؟ مش معنى جيت على جهل يعني خطيئة اشد مقدمة. الرسول هم جاهل بالنسبة الى علم الله عز وجل، ودي النقطة اللي لابد أن كلما نظرت إلى كمال الرب علمت أنها كالهباء زي الغبار ده وأقل من كده. إذا سيدنا الخضر بيقول لسيدنا موسى كده، قال وما علمي وعلمك وعلم الخلائق إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا في علم الله إلا كما أخذ الرسول من هذا البحر. فده الشهود. طب وربنا عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يصيبه ما يسوءه، ولو كان يعلم الغيب لا هرب من هذا ليه السوء لما مسه السوء. الخطيئة اللي هي الخطأ، خطيئة في حق الأنبياء، الخطأ في الاجتهاد، النسيان، ترك الأولى، الفتور عن الذكر. ومن أهل العلم من السلف من يقولون صغائر الذنوب تجوز على الأنبياء. قال: ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله وتخبطت عليه ولم يهتدي إلى الصراط المستقيم، نعوذ بالله، الموصل له إلى الله. فإيصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علما وحالا، حال يبقى حاجة متداخلة في كل أجزائه، يبقى حاله على ذلك، مش بس عارفها على لسانه، ساعة الواحد يبقى عارف حاجة بلسانه وحاله مخالف لذلك. ولكن يعني يكون هو بيقول يا عم احنا طلاب علم، احنا ما وصلناش حتى طلاب علم، هو في نفسه انه هو العالم والناس الثانية دي كلها جهل. يعني هذا يحدث. يقول: فإيصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علما وحالا وانقطاؤه بفواتهما، يعني ما بيوصلش، بينقطع عن الله بأنه فاته أحد العلمين، إما العلم بالله سبحانه وتعالى أو فاته العلم بنفسه، نسب لنفسه ما ليس لها. وهذا معنى قولهم: من عرف نفسه عرف ربه. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي: من عرف نفسه عرف ربه، فإنه من عرف نفسه بالجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعدم عرف ربه بضد ذلك، عرف ربه بالعلم والعدل والكمال والغنى والعز والقهر سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى الذي أوجد كل شيء وهو الأول الذي ليس قبله شيء. يقول: فعرف فوقف بنفسه عند قدرها ولم يتعد بها طورها وأثنى على ربه ببعض ما هو أهله. يعني كل ما يثني على الله بشيء يعلم أن الله أكمل من ذلك، ولذا قال: لا نحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. لا يزال هناك من الثناء على الله ما لا يعرف في الدنيا، وإنما يعلمه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لم يفتح على أحد قبله إذا سجد بين يديه للشفاعة. فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي، في رواية: ما لا أستطيعه الآن. اللي تأمل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية أنبياء الله في القرآن يعرف كيف أن الثناء على الله سعادة القلوب. يعني الفاتحة الثناء على الله عز وجل سعادة القلوب في فاتحة الكتاب، لأن فيها الثناء اللي يتأمله من أول: الحمد لله رب العالمين، ثم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، واحدة واحدة يتأملها، لابد أن يعرف أن الثناء على الله عز وجل يفتح للقلب أبوابا من السعادة. وكذا في دعاء استفتاح الصلاة الذي في قيام الليل: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الحديث. فهذا كله فيه من الثناء على الله عز وجل ما يفتح للعبد أنواع الخير. لذلك يثني على ربي ببعض ما هو أهله ويدرك أنه لا يحصي ثناء على الله، ويدرك أنه لم يحصي الثناء الذي ينبغي لله. ويوم القيامة بعد أن يفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبله ولا يستطيع الآن، يبقى من الثناء على الله ما لا يحيط أحد به علم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هو أعلم بنفسه عز وجل، وإنما أعطى لعباده من العلم شيئا نذرا يسيرا. الله أعلم بنفسه وأعلم بخلقه، وكذا في الأسماء الحسنى: أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني في أسماء استأثر الله به، هو أعلم بها ومتضمنة للصفات. يقول: وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله إليه وحده. حب العبادة لله وحده، الخشية الخوف المقرون بعلم، خوف العبادة خوف مع تقرب بهذا الخوف إلى من يخاف هو لله وحده. رجائه يرجو الله وحده، يرجو لقاء الله ويرجو أن يجعله مع خيرة خلقه، ويتوكل على الله وينيب إلى الله. يقول: وكان أحب شيء إليه وأخوف شيء عنده، كان الله أحب شيء إليه، كان الله أخوف شيء عنده، أكثر ما يخاف، لا يخاف من غيره، يخاف منه وحده، وأرجاه له، مش معتمد على عمله، متوكل على الله عز وجل. يرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال: ولا أنت رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: وهذا هو حقيقة العبودية، والله المستعان. حقيقة العبودية أن يكون حبه لله، خوفه، رجاؤه، توكله، شكره، صبره، كل عبادات قلبه لله وحده لا شريك له. قال: ويحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيته: إنه لن ينتفع بحكمتنا إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، فمن كان كذلك فليدخل، وإلا فليرجع حتى يكون بهذه الصفة. الله أعلم من الذي يقول إنه لن ينتفع بحكمتنا، فإن العبد يعني إنما يقول هذا الأنبياء، الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أما العباد فكما قال ابن مسعود: من قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار، نعوذ بالله. فصل: الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. تقلع بذرة منبتة، ولا تقلع شجرة ضاربة بجذورها في الأرض؟ بذرة منبتة، تروح شددها شدة خفيفة كده، ايه، تطلع. الشهوة كذلك، الشهوة بتبدأ ضعيفة، تقعد تسيبها تسخن تبقى زي الشجرة اللي بتضرب بجذورها في الأرض، وهي ضعيفة كده تصبر عليها كأنك انت ايه شلتها. يقول: فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه. سلمه يعني كسله او انتهاكه، واما ان تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه. يعني ربنا قد يعاقب العبد بحرمان من رزق كما يعاقبه من تثمر علما وعقوبة، يعني الشهوة فواحد عمل ربنا عاقبه بأنواع من الأمراض أو بإقامة الحد عليه ألم وعقوبة من الله. وإما أن تقطع لذة أكمل منها لها لذة القرب من الله ولذة العبادة. يذكر أن بعض بني إسرائيل يعني منسوبين إلى العبادة، فقال يا ربي كم يعني أذنبت ولم تعاقبني، فأوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن يقول له ومن أدراك أني لم أعاقبك، ألم أحرمك لذيذ مناجاتي، ألم أحرمك لذيذ مناجاتي. يرى القرآن هو مش متلذذ به، يصلي وهو مش بيدعي كده وهو ايه ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله وهكذا. يبقى مش مستحضر لذة المناجاة. فإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتا اللي هينفق الوقت اللي هينفقه في المعصية وفي الشهوة، يقعد وقت طويل كان يقدر ينتفع به أحسن. أقول لكم مثلا المواقع الإباحية يقعدوا قد إيه فيها؟ يقعد ينتقل من دل دل ده بالساعات الطويلة، يقعد يسمع أغنية قد إيه، يقعد يسمع بتاع طويلة، يتفرج على مسلسل قد إيه، ساعات طويلة. تقول له تعالى اليوم في اليوم كله ساعة طلب علم واحدة كتير. الكرة بيقعد قد إيه؟ ساعتين. لا دي الكرة دي غم لوحدها، يعني الناس مش بتطلب اللذة فيها، وإذا بيها تعمل إيه؟ تصيب باليأس والإحباط والغم والحزن. مش كل دي حصل فعلا؟ الناس كلها عندها إحباط جامد جدا، ها؟ الشعور بالخسارة نفسه مؤلم، والشعور بإن يعني ضحك علينا، والشعور بإن كل بقى يعني فعلا كمية آلام. وبعدين التوتر اللي بيفضل طول المباراة، والله العظيم حاجة عجيبة، ها؟ بس في توتر فعلا يعني، وكل يعني ما نعرف ربنا يغفر لنا ويرحمنا جميعا. فعلا ممكن واحد الناس تموت، بس فعلا توتر جامد جدا، والضغط يرتفع والنبض يرتفع وتحصل أزمات ضخمة جدا. طب ما كان الواحد يعني وبعدين فعلا والله العظيم بيبقى الإنسان متألم ساعات طويلة، لأنه نفسه أمله كله أنه يجيبه جون، وتقعد الماتش كله ما يجيبوش جون، أو يجيبه جون وبعدين يجيب فيهم إيه غيره اتنين مثلا، يبقى بعد ما كان عنده أمل كان بيرفع فوق كده وراح جاي إيه مخبوط في الأرض. فإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه. أنت عمال تتكلم على فلان عشان تجيب في سيرته عشان تنتقم منه عشان هو إيه غيظك، أنت في الحقيقة لو أنت ما انتهكتش عرضه اللي أنت عمال تتكلم عليه ده أنفع لك أنت، لأن كل الكلام ده هيتحاسب، أنت اللي هتدفع الفاتورة أو الحساب. وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه. الناس بتدفع مبالغ ضخمة جدا عشان تنال الايه الشهوة، مش كده؟ أنواع من الشهوات، يعني يروحوا مثلا يدفعوا مبالغ طائلة عشان يروحوا المصايف عشان يتفرجوا على ما لا ينفعهم النظر إليه بل يضرهم أعظم الضرر. والنفقات ضخمة، لو أنتوا كنتوا وفرتوا الفلوس كان أحسن لكم. لسه واحد امبارح بقول له أنا جيت لك وما كنتش موجود، قال لي رحت أجيب العيال من المطار، كانوا بيتفرجوا على كأس العالم في روسيا وكلفوني ربع مليون جنيه، وجاء راجعين لي بإحباط. دول المؤدبين، دول اللي هم رجعوا. لا إلا في ناس هناك يعني خلاص هتيجي بعيال من هيسيبوهم هناك، نسأل الله العفو والعافية. ها وده دفع من جيب، وفي ناس دفع من أموال ليست ملكا لها، يعني فعلا سبحان الله. والنتيجة بقول لك إن راجعين لبإحباط. طب نعمل لكم إيه؟ طيب هو عامل الكلام ده عشان إيه؟ علشان يسعدهم، عشان يخلوهم مبسوطين. وكذلك بقى هتلاقي أنواع كثيرة جدا، كل ما يعني كل شهوة، المخدرات، الخمر، الفواحش، الدعارة، كل الكلام ده بمال. فهذا كله تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه. وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه. الفضيحة، ال ما يحصل له بسبب الذنب من الايه؟ من كسر الجاه. وإما أن تسلب نعمة بقاؤه بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة. يا رب تب علينا، يا رب اغفر لنا وتب علينا يا رب. وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك. كنت في عز لما عملت المعصية، فعلت الشهوة، وفي حد قارفها، تقول طب معلش، عشان يقول له عشان خاطري بس معلش، اوعى تتكلم يوسف، اعرض عن هذا، اوعى تتكلم يوسف. عشان ايه؟ عشان الذل. الذل اللي اصاب امرأة العزيز خلى النسوة يتكلموا عليها، وهي امرأة العزيز اعلى من كل النسوان دي، ومع ذلك خلتهم ايه؟ يتكلموا عليه. قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. يتكلموا عليها وينتقصوا منها. ثم ان تطرق تجعل طريقا لوضيع اليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك. واما ان تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة. حكم عدل من الله عز وجل. واما ان تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة. وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا. وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة. وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول، فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.